السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا في شرح مختصر التحرير وفي قوادح القياس، وهذه القوادح بعضها يدخل في بعض، وسيشير الشيخ رحمه الله إلى ما يتعلق بهذه القضية. قال: منع وجود وصف المستدل في الفرع. هذا يدخل تحت قادح المنع، لأن من الموانع أن يمنع المستدل وجود، أن يمنع المعترض وجود وصف المستدل في الفرع. مثل له الشيخ بمثال، وسنذكر له مثال آخر. قال: كفي أمان عبد أمان صدر من أهله كالمأذون، فيمنع الأهلية في غير المأذون. المثال: العبد أي المملوك إذا أمن غيره كشخص حربي أمنه، فهل يقبل تأمينه كالحر؟ فيقيس المستدل على مين؟ على المأذون. هم اتفقوا على أن من أذن له إذا كان عبد وأذن له في القتال جاز أن يؤمن، فقاس المستدل العبد غير المأذون له بالقتال على العبد المأذون له بإيش؟ بالقتال. وجعل العلة والشيء صدر من أهله. سم معارضة وصف المستدل وصف آخر. وقفنا عند التركيب، جزاك الله خير. طيب، نكمل شرح هذا ثم نعود إن شاء الله للتعديل، جزاك الله خير التنبيه. ففي قوله أمان صدر من أهله كالمأذون يقيس العبد غير المأذون له على العبد وإيش؟ المأذون له بجامع ماذا؟ الأهلية. لا، الأمان هو الحكم، التأمين هو الحكم، والجامع هو الأهلية، لأنه يقول أمان صدر من أهله، أمان صدر من أهله أي هو، ولذلك قال فيمنع الأهلية. من هو اللي يمنع الأهلية؟ المعترض. يقول غير المأذون ليس أهلا، غير المأذون له، هذا هو الفرع. فيمنع وجود الفرع اللي هو وصف المستدل ونفيه، عفوا، يمنع وجود وصف المستدل في الفرع، يمنع المعترض وجود وصف المستدل في الفرع. فيقول له العبد غير المأذون له ليس أهلا، ليس أهلا. طيب، فيجيبه أي المستدل بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع كجواب منعه في الأصل، أي أن يبين المعترض المستدل للمعترض ما هي الأهلية التي يعنيها، ما هي الأهلية التي يعنيها ويقصدها. مثل لو منع وجود هذا الوصف في الأصل فيجيبه بماذا؟ بما يحقق وجوده في الأصل. لو منع المعترض وجود الوصف في الأصل فما جوابه؟ أن يبين له ماذا؟ وجوده. فكذلك أيضا يبين له وجود وصف الأهلية وين فيه؟ في الفرع. فيقول له مثلا: أنا أريد بالأهلية الإسلام والبلوغ، وهذا مسلم بالغ، أو الإسلام والعقل، وهذا مسلم عاقل، هذه الأهلية. وطبعا من الممكن أن يناقش فيقول: لا، الأهلية هو أن يكون معه حرية، أو أن الإذن في المأذون له وصف جيد ليس موجودا في الفرع، هذا سؤال آخر، زين، أو اعتراض آخر. لكن الآن كيف يمنع وجود وصف المستدل في الفرع؟ أن يقول: لا أسلم أن وصفك موجودا في الفرع، وإذا لم يكن الوصف موجود في الفرع انتفى الحكم، انتفى الحكم. ومثاله كذلك لو قاس شخص الكلب على الهر بجامع الطواف في الطهارة، فيقول: الكلب طواف كالهر فكان سؤره طاهرا. فيمكن أن يعترض عليه المعترض فيقول: لا أسلم وجود الطواف وين فيه؟ في الكلب. إذن العلة وش فيه؟ الطواف. والأصل وش هو؟ الهر. والفرع الكلب. فيمنع وجود العلة اللي سماها الشيخ الوصف، يمنع وجود علة المستدل وين فيه؟ في الفرع. فيقول لا أسلم أن الكلب طواف، هذا معناه. ممكن يقول كذا، فيمنع تطواف الكلب، يعني أن الكلب ليس طوافا. قال ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع، أي لا يمكن المعترض، لا يمكن المعترض من إقامة الدليل على أن الوصف الذي ادعى المستدل وجوده في الفرع أنه موجود، وأن المقصود بالأهلية مثلا هو كذا وكذا. ليش يمنع؟ لأنه سينقلب إلى أن يكون ماذا؟ مستدلا. وربما انتشر الكلام وتفرق، فإثبات وجود، إثبات وجود الوصف في الفرع هو مهمة المستدل، ومهمة المعترض أن يمنع، لكن ليس من مهمته أيش أن يقيم الدليل على تقرير امتناع وجود هذا الوصف، أو أن يفسر هو وصف الأهلية مثلا. قد يقول المعترض الأهلية عندي الحرية، لا، ما هذا صار انتقال إلى مسألة أخرى فلا يقبل. طبعا هذا قول لبعض أهل العلم، وكما قلنا أن الجدل سيأتي إن شاء الله ما يتعلق به بمسائل هو اصطلاح. ثم نرجع إلى سؤال التعدية. التعدية معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، وذلك سمي سؤال إيش؟ التعدية. بمعنى أنه إذا كان طبعا وهو يعود إلى نفس سؤال المعارضة السابق، ولكنها معارضة في الأصل. الشيخ مثل بمثال، وهو كفي بكر بالغ، بكر فأجبرت كبكر صغيرة. المسألة هي هل يجوز إجبار البكر البالغ؟ فالمستدل مثلا يقول يجوز. لماذا؟ قال لأنها بكر فأجبرت كالصغيرة. الصغيرة متفق على أنها تجبر، زين، بينه وبين المعترض، ها، ولكن اختلفوا في الكبيرة. فالمستدل يقول هي بكر فتكون مجبرة كالصغيرة. وننبه إلى أننا في ضرب الأمثال لا نقرر الأحكام، وإنما نوضح إيش؟ القواعد. فربما يعني شخص يتوهم أننا حين نضرب المثال أننا نقرر الحكم، إحنا لا نقرر الأحكام، تقرير الأحكام أنه في الفقه. إحنا نضرب المثال لإيضاح القاعدة أو إيضاح السؤال. فإذا قال المستدل الآن هي بكر فتجبر كالصغيرة، فيقول المعترض بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة، يعني بمعنى أنه يقول له لو عللنا بالصغر، عللنا بالصغر سيتعدى إلى الثيب، لكن البكر بيصير قاصر على البكر، لكن لو عدينا إلى، لو عللنا بالصغر، زين، أو عللنا بأنها إذا عللنا بالصغر تعدى الحكم إلى الثيب والبكر، وأما تعليلك بالبكر فهو قاصر، قاصر على البكر فقط. ومثاله كذلك، لو قال المستدل علة تحريم الربا في الذهب هي الثمنية، فقال هذا وصف قاصر، زين، والتعليل بالوزن متعدي. هذا مثال المعارضة بإيش؟ بالتعدية، بمعنى أنه ليس مجرد إبداء وصف آخر، وإنما يقول وصف الذي أبديته يتعدى الحكم فيه إلى آخر. يقول ويرجع إلى المعارضة في الأصل. نعم، يعني سؤال التعدية راجع له شو؟ المعارضة في الأصل، لأنه عارض وصفه بوصف آخر، لكن اللي خلاه يكون مستقل أن وصف المعترض متعدي، وصف المستدل قاصر. والمراد بالقاصر وشو؟ أي الذي لا يتجاوز محل الأصل. قال: ويرجع إلى المعارضة في الأصل، ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية. يعني إذا قال كلاهما سواء في التعدية زين، لكن أنا يتعدى أكثر، يتعدى أكثر، يقول لا أثر له، لا أثر له، لأن المقصود هو سؤال أن المقصود هو أنه أبدى وصفا آخر يختلف عن وصف المستدل. ثم قال الشيخ: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق العلة. هذا القادح أو السؤال أيضا يعود إلى المعارضة، لكن المعارضة على نوعين: معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. لما انتهى الشيخ من المعارضة في الأصل وما يتعلق بها، انتقل إلى المعارضة في الفرع. فأول قوادح المعارضة في الفرع أن يمنع وجود وصف المستدل وين فيه؟ في الفرع اللي سبق، وهو ما سبق. أما هذا فهو الآن بيصير عنده شغل أكثر شوي، ليس مجرد منع، بل سيبرز في الفرع ماذا؟ نقيض حكمه، نقيض حكمه، بحيث يقول الفرع له حكم آخر زين، إما أن يدل عليه بنص أو إجماع. ومثاله لو قاس الكلب على الهر في الطهارة بجامع التطواف أنهما طوافان، فيقول له في الفرع وهو الكلب حديث وهو وجوب غسل ما ولغ فيه، فهذا يسميه ماذا؟ معارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل. فإذا كان حكم المستدل يقتضي الطهارة، فإن المعارضة في الفرع أن يعارضه بحكم يقتضي ماذا؟ النجاسة، النجاسة. وهذا النوع يعني إذا عارض المعترض المستدل في الفرع في حكمه بنقيض حكمه بنص أو إجماع، هو نفسه فساد الاعتبار، هو نفسه فساد الاعتبار، لأنه قد أثبت للفرع حكما يناقضه نص أو إجماع. فجوابه جوابه، يعني جواب هذا النوع من المعارضة هو نفس جوابه في ماذا؟ في سؤال فساد الاعتبار. النوع الثاني من المعارضة في الفرع هو أن يبدي في الفرع مانع، أن يبدي في الفرع مانع، أو أن يبين انتفاء شرط زين. وهنا يحتاج من المعترض إلى أن يثبت عدم إلحاق الفرع بالأصل وإثبات نقيض حكم له، أن يستشهد بأصل يدل على ذلك. فلو قال مثلا، لو قال المستدل في مسألة المسح على الرأس زين، فيقول المستدل هذا المسح على الرأس يعني ممسوح، فيكتفى ببعضه كالمسح على الخف، كالمسح على الخف. فيقول له المعترض الأصل وشو؟ المسح على وإيش؟ على الخف. والفرع المسح على الرأس. فيقول له المعترض المسح على الرأس أصل، أصل زين، وهذا الأصل يقتضي أنه يعمم كغسل الرجل، كغسل الرجل من حيث التعميم. وأما المسح على الخف فهو بدل، فهو بدل. فهنا أبدى إيش المعترض شيئا من هذا. طبعا هذا ربما يعني يشبه سؤال الفرق الآتي بعد قليل، لكن الشاهد أن ماذا أبدى وصفا أو يمكن أن يظهر في الفرع مانع، فاحتاج إلى أن يقيسه على ويش على أصل آخر، يحتاج أن يقيسه على أصل آخر، فهذا نسميه معارضة في الفرع. وربما يعني لا يحتاج إلى شيء من هذا، هو حاجته إلى إلى إلى أصل آخر ليقيم الدليل على أن هذا الفرع إلحاقه بحكم آخر، لأنه بيصير ماذا؟ بيصير مستدل بحيث أنه يستدل على صحة حكمه على هذا الفرع بنقيض حكم المستدل بأصل آخر، كما أن المستدل لما استدل على حكمه في الفرع بقياسه على هذا الأصل، كذلك المعترض حينما يثبت نقيض حكم المستدل لا بد أن يستشهد له بماذا؟ بأصل آخر. ولهذا سيأتي في سؤال الفرق أنه يشبه المعارضة في الفرع. قال الشيخ: وجوابه بما يعترض به المعترض ابتداء. لماذا؟ لأن تحول المعترض إلى إيش؟ مستدل، جاب له أصل جديد وحكم جديد، فالمستدل سيجيب عنه بأن يقول مثلا هذا فاسد الاعتبار، أو أن يعارضه، أو أن ينقضه، أو أن يقسم، بما يجيب فيه به المعترض ابتداء، يعني كأنه قال أو هو قال في الحقيقة انقلب المعترض مستدل والمستدل معترضا. يقول: ويقبل ترجيح بوجه ما فيتعين العمل به وهو المقصود. يعني لو أن المستدل عجز عن ماذا؟ عن معارضة اعتراض المعترض عليه في الفرع بالأوجه اللي هي القواعد 12 مثلا، فله طريق وهو ترجيح حكمه في الفرع على حكم مين؟ المعترض. وقوله ويقبل بمعنى أن فيه خلاف هل يقبل ولا ما يقبل، والصحيح أنه يقبل، أن يقول المستدل حكمي أرجح من حكمك، إما لأن طريق إثباته هو المناسبة وطريق إثباتك أنت الشبه، أو أن علتي منصوص عليها وعلتك ماذا مستنبطة بأي وجه من وجوه الترجيح. يقول: ولا يلزم المستدل الإيماء إليه في دليله. هذه مسألة متعلقة بماذا؟ حينما يستشعر أو يعرف المستدل أن المعترض يمكن أن يورد عليه إيش شيء في الفرع بأن يقول له فيه مانع أو هناك فوات شرط ويقيس على آخر، فهل يلزم المستدل أن يقول وهو يستدل أصلا يذكر في دليله ما يمنع المعترض من إيراد المعارضة عليه في الفرع؟ الشيخ يقول لا يلزمه. يعني مثلا لو قال ممسوح ممسوح لا يختلف أصله عن بدله، ليه؟ حتى ما يرد عليه أن هذا أصل وذاك بدل، فهل يلزمه ذلك؟ الشيخ يقول ما يلزمه، لأن الدليل تام بدون اعتراض المعترض، الدليل موصل إلى المقصود وإلى المطلوب بدون اعتراض المعترض. ثم قال الشيخ: الفرق ذكر أهل العلم أنه إبداء معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع. إبداء إيش؟ معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع، فإذا حصل الفرق بين الأصل والفرع امتنع الإلحاق، امتنع الإلحاق. ولهذا الشيخ قال: راجع إلى المعارضة في أصل أو فرع، لأنه إما أن يظهر المعنى فيه في الأصل فيكون معارضة في الأصل، وإما أن يظهر المعنى فيه في الفرع فيكون معارضة في الفرع. قال ويحتاج القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع، يعني أن القادح بالفرض يحتاج في قدحه لجمع المستدل ما بين الأصل والفرع إلى دلالة وأصل مثله مثل المستدل. فإذا عاد هذا السؤال إلى ويش؟ إلى سؤال المعارضة في الفرع كما ذكرنا. قال وإن أحب إسقاطه عنه طالب بصحة الجمع، يعني إذا كان المعترض ما يبي يكلف روحه إيراد أصل جديد وعلة جديدة وطريق لإثبات العلة، يطالب ماذا؟ المستدل، ما الدليل على صحة جمعك بين الفرع وبين الأصل؟ ولماذا إذا قلت إن الفرع إن العلة إذا أثرت في الأصل أن تؤثر في الفرع؟ إذا قال هذا السؤال سقط عنه، سقط عنه. مثل لو قال مثلا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح كتقديمه عليه في الميراث بجامع الأخوة من الأبوين، فهنا ممكن أن يسأله، يعني قد يقول مثلا هو إذا أبدى معنى يفرق فيه ما بين الفرع والأصل، فيقول مثلا الفرع ولاية النكاح وهذه مقصودها الإصلاح، أما القرابة ما لها علاقة، هو قريب، هذا أخ وهذا أخ، والولاية في النكاح يراد بها الرشد ومعرفة الأصلح والنصح، أما في الميراث فالتقديم لأجل القرب وما له علاقة بكونه، حتى لو أنه فاسق سيبيرث منه هذا ما يرث إلا إذا كان في اختلاف الدين، فهذا إبداء معنى يمنع الإلحاق. فهل يحتاج إلى أصل؟ عند ابن عقيل رحمه الله يقول نعم لابد من أصل يشهد لهذا المعنى، وبعض العلم قال ما يحتاج إلى أصل، مجرد أنه يبدي الفرق يكفي، لأن الفارق يمنع الإلحاق، يمنع الإلحاق. الشيخ يقول ابن عقيل يقول إذا أراد أن يسقط عن نفسه مؤونة الأصل والفرع يطالبه بدليل الجمع، لا يطالب بدليل صحة الجمع، يطالب أحسنت بدال يطالب بدليل صحة الجمع. قال اختلاف الضابط في الأصل والفرع من القوادح أن يكون الحكمة وليست العلة مختلفة ما بين الأصل والفرع، فيقول كتسببوا بالشهادة فقيدوا كمكره، هذه مسألة إذا شهد شاهدان على شخص كذبا وزورا فاقتص منه واكتشف أمرهما فهل يقتص منهما؟ فعندنا شخص عالم الآن يقول نعم يقتص منهما، لماذا؟ قال لأنهم تسببوا إلى القتل بالشهادة فكالمكره هو تسبب إلى إنقاذ نفسه بالقتل، فيقال أو يقال كمكره لأن هي مضبوطة كمكره، يمكن أن يكون كمكره لأن المكره تسبب، وكذلك هم في الشهادة تسببوا، فالجامع هو التسبب، التسبب إلى القتل. فالاعتراض هنا ماذا يقول المعترض؟ ضابط الفرع الشهادة والأصل، يعني وضابط الأصل الإكراه، فلم يتحقق تساوي، أي أن التسبب واحد لكن ضابطها جيد الذي يضبطها وهي حكمتها مختلفة، فهنا شهادة وهنا إيش؟ إكراه، فلم يتحقق التساوي ما بين الأصل وما بين الفرع في ضابط الوصف أو العلة. قال وجوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما وهو مضبوط عرفا، يعني أن هذا الضابط هو التسبب، هو ضابط العلة، العلة هي التسبب وضابطها التسبب نفسه، لكن التفاوت ما بين تسبب الشهادة وتسبب الإكراه لا يمنع الإلحاق. ليه؟ لأن يعني يمكن ضبطه بالعرف، وهو أن كلاهما أي الشاهدين والإكراه أو المكره أو المكره تسبب في ماذا؟ في قتل هذه النفس. قال أو بيان إفضاء أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح. أي نعم، يعني بمعنى أن يقول أن الضابط في الفرع صحيح متفاوتان، لكن هو في الفرع أولى منه فيه في الأصل، أولى منه في الأصل. بأن يقول مثلا المكره يعني حاول أن ينقذ نفسه، يعني فيه شيء يقتضي أنه يقتل، لكن المتسبب بالشهادة لا أحد أكرههم ولا شيء، فتسببهم أشد إفضاء من تسبب الإكراه في المكره. وهذا ربما يفيد أن الضبط الصحيح هو فتح الراء وهو المكره، لأن الضابط هو الإكراه. قال ومنه، أي من السؤال السابق أو من القادح السابق واختلاف الضابط، قال اختلاف جنس المصلحة، اختلاف جنس المصلحة، هذا عده بعض العلم قادح مستقل، قادح مستقل. والفرق بين الأول والثاني هو التفاوت في الحكمة في الثاني، وأما الأول فالتفاوت في الضابط العلة الذي يضبطها وهو التسبب في المثال، اختلاف الضابط. بينما في المثال القادح الذي سيأتي المصلحة متفاوتة وهي الحكمة. يقول أن منه أولج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا فحد كزان، هذا قياس اللائط على الزاني بجامع ماذا؟ أنه أولج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا فعليه الحد كالزاني. قال فيقال هذا الاعتراض حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، والأصل يعني حكمة الأصل دفع محذور اشتباه الأنساب، وقد يتفاوتان في نظر الشرع. بمعنى صحيح أن العلة هي إيلاج فرج محرم شرعا في فرج محرم أو مشتهم طبعا في فرج محرم، لكن الحكمة مختلفة. ففي الزنا اختلاط الأنساب، اللواط ما في اختلاف اختلاط الأنساب، وإنما فيه القذارة والرذيلة ونحو ذلك، فإذا الحكمة بينهما متفاوتة. فحاصله قال معارضة في الأصل، صحيح، لأنه عارض الأصل وهو الزنا بأن أبدأ فيه معنى هذا المعنى غير موجود في الفرع. قال وجوابه بحذفه عن الاعتبار، بحذف إيش؟ بحذف هذا التفاوت عن الاعتبار، بمعنى أن يقول العلة الجامعة هي التي يبنى عليها الحكم وهو الإيلاج في فرج محرم، وأما الحكمة فغير منضبطة، خفية، متفاوتة، فغير معتبرة. فلو زنى بامرأة آيس يحد ولا ما يحد؟ وهي لن ترد ولا لا؟ فهذا معنى حذف عن الاعتبار، بمعنى أن يبين أنه وجد في صورة جيد، أو الحكم موجود في صورة، والعلة المدعاة أو الحكمة المدعاة وهي اختلاط الأنصاب وهذا غير موجودة. ثم قال مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، أي من صور القوادح أن يقول حكمك في الفرع مختلف عن حكمك وين فيه؟ في الأصل. وكيف يجيب؟ طبعا هو لو كان اختلاف جذري كحرمة مع إيجاب سيأتي أنه لا شك أنه باطل، لكن هنا اختلاف مثلا محل أو اختلاف جنس. ولهذا قال جوابه ببيان اتحاد الحكم عينا كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إلى المحل واختلافه شرط فيه، بمعنى أن يقول هما متحدان في العين لكن المختلف المحل. مثلا إذا قال قاس التقديم في ولاية النكاح على التقديم في الإرث، فقال له الحكم ليس متحد، هذا تقديم في ميراث فيرث وهذا تقديم في الولاية، تقديم في الولاية. أو لعل هذا المثال يكون صالحا للمثال الآتي بعد ذلك، لكن المثال هذا أن يكون متحدان عينا كصحة البيع على النكاح، بمعنى لو قاس النكاح على البيع في الصحة فاعترض عليه بقوله هذا نكاح وهذا بيع فهما مختلفان في الحكم، فجوابه أن يقول هما متحدان عينا وإن اختلفا محلا. الاختلاف اللي زعمته أيها المعترض هو في المحل لا في الحكم، واختلاف المحل أصلا شرط في ماذا؟ في القياس، لأنك لما تقيس على محل واحد خل النص يشمله كله ولا لا؟ يعني لما تقيس صلاة على صلاة فإذا محلهما واحد، إذا كان النص يشملهما زين فيكون دليلهما النص، فلا بد من اختلاف المحل حتى يصح القياس، لا بد من اختلاف. ولهذا قوله واختلافه شرط فيه، أي اختلاف المحل شرط في القياس، اختلاف المحل شرط في القياس. قال أو جنسا، نعم، كقطع الأيدي باليد كالأنفس بالنفس. نشرح هذا المثال ونبين المثال السابق الذي ذكرناه. قال كقطع الأيدي باليد، يعني لو أن مجموعة اجتمعت على يد واحدة فقطعتها نقول يقتص من الأيدي كلها، قياسا على ويش؟ على من اجتمع مجموعة على نفس فأهلكوها يقاد منهم جميعا. مع أن الآن لو اعترض المعترض فقال في اختلاف الحكم، فهنا قطع وهنا قتل، فنقول له جنسهما واحد وهو القصاص أو العقوبة، القصاص أو العقوبة، كما نقول في تقديم الأخ الشقيق في ولاية النكاح على التقديم في الميراث الجنس واحد وهو التقديم، الجنس واحد وهو التقديم، وإن اختلف عينهما هذا تقديم في ولاية النكاح وهذا تقديم في ماذا؟ في الإرث، لكن الجنس واحد وهو التقديم. قال وتعتبر مماثلة التعدية، التعدية هي مجاوزة محل الحكم من الأصل إلى الفرع. فالمفترض إذا كان الحكم في الأصل إثبات يكون في الفرع إثبات، وإذا كان في الأصل نفي يكون في الفرع نفي، ولهذا قال وتعتبر مماثلة التعدية. فلا يقبل قياس العكس في هذه الحالة، لأن قياس العكس مبني على إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع. وهنا الشيخ يقول لا، لابد، يعني يمكن للمعترض أن يعترض ببطلان قياس العكس، فلا بد أن تكون التعدية متماثلة. قال وإن اختلف جنسا ونوعا كوجوب على تحريم ونفي على إثبات فباطل. نعم، يعني إذا كان يقيس وجوب على تحريم بحيث الأصل الحكم فيه الوجوب والفرع الحكم فيه التحريم هذا باطل، والعكس كذلك، لو كان الأصل التحريم والفرع ماذا؟ الوجوب، فكذلك أيضا باطل لا يجوز. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.